ملخص كتاب فن الحب، بحث في طبيعة الحب وأشكاله، من أخضر.com لمؤلفه إيريك فروم، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد. يتحدث الكتاب عن الحب ويتناوله من جانب نظري وآخر للممارسة، ويعرض أشكاله ومتطلبات اكتسابه ووضعه في المجتمع الغربي المعاصر، ويجيب على الأسئلة التالية: هل الحب فن؟ وإذا كان فناً فكيف نتعلمه؟ وما أهمية الحب بالنسبة للإنسان؟ هل الحب يتعلق بكوننا محبوبين أم بمقدرتنا على الحب؟ هل هناك شكل واحد من الحب؟ هل الحب مقتصر على موضوع واحد أم أن للحب أكثر من موضوع؟ أولاً، الحب فن. الحب فن، وتعلمه له خطوات ضرورية لتعلم أي فن، وعلى رأسها المعرفة النظرية والممارسة، وأن يصبح تعلم الفن أولوية. ويجب أن تندمج نتائج المعرفة النظرية ونتائج الممارسة في كل واحد، وهو الحدث، وهو ماهية السيطرة على أي فن، وأن يكون تعلمه موضع اهتمام، حيث ترجع ندرة اهتمام الناس بالحب رغم فشلهم فيه ورغم رغبتهم العميقة في عيش الحب إلى أنهم يهتمون بالأشياء الأخرى كالنجاح والمال والمكانة أكثر من اهتمامهم بالحب، ويصرفون طاقاتهم من أجل تحقيقها ولا يبذلون أي جهد لتعلم الحب. يعتقد أغلب الناس أن إحساس الحب يرجع إلى الصدفة، وأن الوقوع في الحب حظ، ولا ينبغي أن نتعلم شيئاً عن الحب. ويكمن خلف هذه الافتراضات بعض الأخطاء، كالاعتقاد أن المشكلة هي أن يكون الإنسان محبوباً وليست المشكلة في قدرته على الحب، وبناء على ذلك يتجه الفرد إلى النجاح والحصول على القوة والثروة والاهتمام بجاذبيته وتعلم التواصل حتى يكون محبوباً. يكمن خلف الافتراضات أيضاً الاعتقاد أن المشكلة هي إيجاد الشخص المناسب، ويرتبط بذلك التغيرات التي حدثت في القرن العشرين التي تتعلق بالحرية في الحب ومبدأ المقايضة بين أفراد المجتمع وميلهم إلى الاستهلاك والحصول على ما يمكنهم الحصول عليه، والذي انعكس على علاقاتهم الاجتماعية ورؤية الآخرين كسلع يمكن مبادلتها، وأيضاً الخلط بين تجربة الوقوع في الحب والحالة الدائمة لأن يكون الإنسان في حالة حب. ففي تجربة الوقوع في الحب يفتتن شخصان كل منهما بالآخر ويشعران فجأة بالقرب الشديد، وهي تجربة مؤقتة ينتهي فيها سريعاً الإعجاب والافتتان عندما تزداد معرفة كل منهما للآخر. ثانياً، الحب حل لمشكلة الوجود الإنساني. يولد الإنسان ويتطور نموه ويعاني الانفصال الذي يسبب له القلق الشديد، وفي سبيله لقهر هذا الانفصال مارس الإنسان عدة طرق كحالات السكر والعربدة وإدمان الكحول والمخدرات وحالات الامتثال والتطابق مع الجماعة، وألا يكون مختلفاً عنهم في الأفكار أو المشاعر أو السلوك أو العادات، وقيامه بأعمال إبداعية يوحد فيها نفسه مع إنتاجه. ولما كانت حالات غياب العقل مؤقتة والامتثال للجماعة مزيفاً، يخفي فردية الفرد والتوحد مع الإنتاج المبدع توحداً مع أشياء وليس أشخاصاً، فإن الحل لمشكلة الوجود الإنساني وقهر انفصاله هو الحب الناضج، الحب الذي يتضمن العطاء، عطاء الإنسان من قوته وحيويته وسعادته، لا على سبيل التضحية أو انتظار التلقي، بل لإثراء حياة الشخص الآخر الذي يصبح بالتالي معطاءً أيضاً. الحب يتضمن عناصر رئيسة متداخلة، ويعتمد كل منها على الآخر، وهي الرعاية والاهتمام بالشخص الآخر. فالحب هو الاهتمام بحياة ونمو من نحب، وإذا نقص هذا الاهتمام لا يكون هناك حب، والمسؤولية وهي فعل إرادي وليس مفروضاً على الإنسان من الخارج، وتعني استعداده للاستجابة لاحتياجات الشخص الآخر، والاحترام وهو يتحقق بعد تحقيق الفرد لاستقلاليته، ويعني احترام فردية الشخص الآخر والنظر إليه نظرة موضوعية وعدم استغلاله. والمعرفة التي يبعثها الاهتمام وتهتم بالجوهر وتتجاوز التمركز حول الذات إلى الاهتمام بالشخص الآخر، وهي ضرورية لتحقيق الاحترام. ثالثاً، تطور قدرة الطفل على الحب. عندما يولد الطفل يكون متمركزاً حول ذاته وغير قادر على التمييز بين ذاته وبين العالم الخارجي، ويعتمد على أمه في إشباع حاجاته، والعالم الخارجي لا معنى له إلا في إطار إشباع حاجته. وبنموه يبدأ في إدراك اختلاف الأشياء والأشخاص، ويبدأ في تسميتها، ويتعلم كيفية التعامل معها، ويتعلم متى تبتسم أمه ومتى تحتضنه ومتى تثني عليه، ويدرك محبة أمه ويشعر بحبها المطلق. ليس عليه أن يفعل شيئاً ليحصل على حبها، فهي تحبه لما هو عليه، تحبه فقط لأنه موجود. تتطور قدرة الطفل على الحب، ويقوم بنشاط لوالديه لإظهار حبهما، وتتحول فكرة الحب من كونه محبوباً إلى كونه محباً، تتحول إلى خلق الحب، ويتغلب على التمركز حول ذاته إلى الاهتمام باحتياجات الشخص الآخر، يصبح معطاءً وليس متلقياً. ويرتبط بهذا التطور تطور موضوع الحب، حيث ينتقل موضوع الحب من الأم والتعلق بها والاعتماد الكلي عليها في الشهور الأولى من حياة الطفل إلى الأب، بعد أن يصبح الطفل أكثر استقلالاً واعتماداً على ذاته في إشباع حاجاته. ويتماشى هذا التطور مع احتياجات الطفل، فهو يحتاج إلى حب الأم المطلق، ثم إلى سلطة أبيه وإرشاده. وعندما ينضج الشخص يبني ضميراً أمومياً بشأن مقدرته على الحب، وضميراً أبوياً بشأن عقله وأحكامه، ويحب بكلا الضميرين، ولا يمكن الحب بأحد الضميرين دون الآخر. رابعاً، الحب ليس موجهاً إلى موضوع واحد. توجد موضوعات متعددة للحب، فهناك الحب الأخوي، وهو يتضمن جميع عناصر الحب، هو حب للإنسانية جميعاً دون استثناء، تتلاشى فيه الفروق المادية بين الأفراد، فهم جميعاً من حيث الجوهر سواء، حب ليس فيه منفعة أو غرض. وهناك الحب الأمومي، وهو حب مطلق وتأكيد لحياة الطفل من جانبين، جانب رعايته للحفاظ على حياته، وجانب لغرس حب الحياة فيه. وهناك الحب الشبقي، وهو سعي للاتحاد مع شخص واحد والاندماج الكامل معه. حب الذات وحب الله موضوعات للحب أيضاً، وحب الذات مختلف عن الأنانية. وإذا استطاع الإنسان أن يحب الآخرين فإنه يحب نفسه أيضاً، وإذا لم يستطع أن يحب سوى الآخرين فإنه لا يستطيع أن يحب على الإطلاق. فالقادر على حب نفسه هو قادر على حب الآخر. أما حب الله فهو شكل ديني للحب، ويحدد طبيعته تصور الشخص لله، وهذا التصور قد يكون له طابع أمومي بأن الله يحبه حباً مطلقاً مهما كانت حالته ومهما أذنب، أو يكون له طابع أبوي بأن الله يضع الأوامر والنواهي ويعاقب ويكافئ، كما يحدد طبيعته النضج الذي توصل إليه الفرد، حيث يحب الله ليس كأب أو أم، بل يصبح متحداً مع الله ويجسد الحب والعدل بداخله. خامساً، تأثير الثقافة في الحب. تؤثر الحضارة في شخصية الفرد، وبالتالي تؤثر في قدرته على الحب. لم يؤدي البناء الاجتماعي في الغرب إلى تطور الحب، بل ظهرت أشكال زائفة من الحب، حيث أدت الرأسمالية إلى تمركز رأس المال وتقسيم العمل الذي أدى إلى فقد الفرد لفرديته وأصبح مستهلكاً للآلات، وأثر ذلك في تنظيم العلاقات الاجتماعية، وأدى إلى تحول الأشخاص وطاقاتهم ومهاراتهم إلى سلع يتم مبادلتها، ومحاولتهم التطابق مع الجماعة وعدم الاختلاف عنها. هذا وإن أدى إلى القرب في الظاهر، إلا أن كل فرد في الحقيقة لوحده يعاني قلق الانفصال، يسعى إلى تسكين نفسه من خلال روتين العمل والتسلية وشراء المنتجات الجديدة واستهلاكها. في السنوات التالية للحرب العالمية ظهر شكل متفكك للحب على أنه إشباع جنسي متبادل، والاعتقاد الخاطئ بأن الحب هو نتيجة الإشباع الجنسي، وأن نقص الإشباع هو سبب للتعاسة بين الزوجين، ولكن الصحيح هو أن السعادة الجنسية هي نتيجة الحب، والدليل على ذلك أن الكبت والخوف والكره أسباب للمشكلات الجنسية، فهي تعوق القدرة على الحب والعطاء والتصرف بعفوية. ثم ظهر شكل متفكك آخر للحب قائم على فكرة الفريق والتأكيد على التسامح المتبادل بين الشريكين، وأن الزوجين يجب أن يتصفا بصفات معينة ليجعل كل منهما الآخر يشعر بشعور أفضل ويجد ملجأ من الشعور بالوحدة. سادساً، أشكال الحب المرضية. توجد أشكال للحب تعد أشكالاً مرضية، ومنها أن يظل الفرد متعلقاً بشخصية الأم والأب ومخاوفه ومشاعره نحوهما، ويقوم بتحويلها إلى الشريك الآخر، فهو غير ناضج عاطفياً، ويبحث عن شخصية الأب أو الأم في شريك حياته، وعندما تغيب شخصية الأم ويكون حب الأب هو المصدر الوحيد للحب بالنسبة للطفل، والذي يعاقبه ويكافئه يتعلق به، ويبحث في شريكه عن شخصية الأب ورضاه وثنائه. الحب الأعمى والحب العاطفي من أشكال تفكك الحب، فالحب الأعمى يتميز بالشدة والفجائية، وفيه يبالغ المحبوب في قيمة من يحب وكأنه إله، ويغترب ويسلب نفسه كل معنى بالقوة، ويفقد نفسه في الشخص المحبوب بدلاً من أن يجد نفسه. وعندما يدرك أن الشخص الآخر لا يعيش وفقاً لتوقعاته، يشعر بالإحباط ويبحث عن شخص جديد، ويكرر نمط الحب نفسه. والحب العاطفي يعيشه صاحبه في الخيال، ومن مظاهره أن يتجه الفرد إلى إشباع بديل لحاجته إلى الحب في قصص الحب وأغانيه، أو ينشغل بذكريات ماضيه وأحلام مستقبله بدلاً من العيش في الحاضر. تفكك حب الله أيضاً كتفكك حب الإنسان، فقد أصبح التدين مشابهاً للقبائل البدائية التي كانت تعبد صنماً عبادة عمياء وتنظر إلى الله كأب أو أم، فلم يعد هناك تجسيد وعيش وفقاً للقيم الدينية، وإنما يكرس الفرد حياته للنجاح ويلجأ إلى الله فقط كأم أو أب يقدم له العون عندما يحتاج إلى المساعدة. في المجتمع المعاصر تأثر الموقف الديني بثقافة الرأسمالية التي يسعى فيها الإنسان فقط للتحرك إلى الأمام وإلى الاستهلاك، حتى محبة الله والإيمان به والصلاة تتم الدعوة إلى ممارستها كوسائل تساعد على النجاح. سابعاً، كيف نمارس الحب؟ الحب فن كأي فن آخر، تتطلب ممارسته عدة عوامل، ومنها النظام، فنجاح الإنسان في شيء يتطلب فعله بطريقة منظمة، ولا تتوقف ممارسته على الرغبة، لأن فعل ذلك يكون في ممارسة هواية وليس في تحقيق هدف التمكن من فن. التركيز هو مطلب آخر لممارسة الحب، ويعني القدرة على الوحدة مع النفس والعيش تماماً في الحاضر، في الهنا والآن، وعدم التفكير في الشيء التالي الذي يجب أن يفعل بينما أنا أفعل شيئاً حقاً الآن، ويمكن ممارسته من خلال أن يكون الفرد واعياً ومتيقظاً ولا يتعلق بمشاعره وأفكاره، وأن يعتاد الجلوس مع نفسه دون ممارسة أي نشاط آخر، والتركيز في كل نشاط يفعله، وممارسة تمارين الاسترخاء والشعور بالنفس كمركز للقوة. تتطلب ممارسة الفن الصبر والتأني وعدم الاستعجال في الوصول إلى النتائج، وتتطلب أيضاً الموضوعية، فتحقيق الحب شرطه الرئيس التغلب على نرجسية الفرد، والموضوعية هي مضادة للنرجسية. الموضوعية في أن أدرك الشخص الآخر كما هو، ولا يتشوه إدراكي له بمخاوفي وتوقعاتي ومشاعري. والتفكير الموضوعي يقتضي العقل والتواضع، تواضع الفرد بتقبله لعدم قدرته على تحصيل العلم المطلق أو القوة المطلقة، والقدرة على الحب تتطلب الموضوعية والتواضع تجاه كل موقف وكل شخص. ممارسة فن الحب تقتضي ممارسة الإيمان، والإيمان صفة مهمة لكل علاقة حب أو صداقة. الإيمان هو ثقة في الآخر وفي حبه وفي إمكانياته، ولا يمكن للإنسان أن يكون لديه إيمان في الآخر حتى يكون لديه إيمان وثقة في نفسه. الإيمان يقتضي الشجاعة والقدرة على المخاطرة والاستعداد حتى لتقبل الألم وخيبة الأمل. وختاماً، الحب احتياج ضروري للإنسان، وهو حل لمشكلة الوجود الإنساني وحل لقلق الانفصال، وهو غير قاصر على حب لموضوع واحد، بل هو نابع من جوهر الإنسان إلى نفسه وإلى غيره وإلى البشر جميعاً. نحتاج إلى تعلم الحب وفهمه وممارسته حتى نحصل على الاتصال والقرب والاتحاد.